حديث عند المنكر، حديث عند المنكر الشرك، هما الذين حفظوا في الحديث أئمة المصطلح، هذا يسميه الكلمة كعبان مرة في فجوة 56 عام. هؤلاء قال أهل العلم السوء أو مليك ومن عظم فوزانوا أخطار نفسه لا لا ايه ما بدي اقول لك انا قال لك شو هم تجيك بالصبر يعني تجيب لي في اسمها العين الثانيه اللي هو فاهم انت بتقول لي انت ما انا الفاضي بعد كل سنه محمد لا مش هوني يعني مثلا ما هيش مثلا هوني في عقل الامر يتفين في عقل للاشخاص لا هنا مثلا مجرد الحق اين الحق انا معه اين يكون الحق فكل معه بالنسبه لنا في الفاظ فلان يعني يجب ان اتبعه اتباعا اعمى هذا التقليد المرفوض هذا التقليد المرفوض فاذا دي أرى أن من يمكن التقديس والتعظيم هو يعني متوغل ومتعصب ومستلقي على ظهر كرسي التعصبي والتقديس لغير الله في الحقيقة إذا يعني فتش على منازل داخل داخله وباطنه بسلوكه وطبعا الحق. طيب ونحن نطلب الحق، أي الحق ستكون معه؟ نجعل الحق علة ونضحك، وإذا وجدت علة تكون وأنت تقول. مثلا مصدر أشخاص، فهمتني؟ والحق المطلق هو في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على المنهج الصحيح. نعم، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا طرح آخر يعني إذا كان بكاريتي وصار فيها مناظرة بين ذلك في هذا طيب إذا أردنا أن نبين هذه القضية عندنا في الدين أصول هل أن التوسل مسألة عقدية أم لا؟ الآن من فضل الله فما نسميش واحد من نحكينا وياه بارا مش يحسد واحد من هذا الأحزاب لا التوسل أم مسألة عقدية أم مقيلة التحيي؟ عقدية عقدية من أصول العقيدة أو من فروع العقيدة هو أنه ما يعرف معنى أصول العقيدة الفارس معنى وصول العقيدة يعني تقوم عليه العقيدة الاهتمام بالله فالنسبة في مسألة التقليد أن من قال بكفر المقلد جعل التقليد من الأصول ذكرها لله وما كان من الأصول يكفر من كان مقلدا فيه يعني غير جاهل لذلك قال بكفر المقلد جعلها من الأصول فمن قال الأصول يكون كافر كالإمام الثاني ووحده ليبه وإثبات الإسلام وعندنا فروع العقل هذه مخالفتها هذه لا لما جعلنا التوسل